رسول واجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته أكباته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنه. قل هذا الفصل يمكن أن يعنون له في الغيبيات، أي ما ورد في الغيبيات أو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الغيبيات. والناس في الإيمان بالغيبيات نقول أنهم على طوائف: أولا أهل السنة والجماعة، وهم الذين يقولون نؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من أحوال الغيب واليوم الآخر، ويدخل في ذلك ما يكون في المستقبل من أمور كنزول عيسى وكذلك خروج الدجال والدابة، أو ما كان في القبر ويسمى بالقيامة الصغرى، وكذلك ما يحدث في يوم القيامة وما بعد ذلك من الجنة والنار، فهم يؤمنون به إيمانا تاما على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتقاد نقول أنه يشمل أيضا بعض الطوائف كالأشاعرة والماتريدية، فهم يوافقون أهل السنة والجماعة في الإجمال في هذه المسائل، أي بكل ما ورد في الغيبيات، سواء كان من القرآن أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء أدركنا ذلك أو أدركت ذلك عقولنا أو لم تدرك عقولنا هذا الأمر، سواء كان هذا الأمر وقع أو لم يقع، سواء كان ذلك في الدنيا من أمور أو أحداث أو ما كان بعد الموت من القبر واليوم الآخر. الطائفة الثانية المعتزلة، ومنهم أيضا ما يسمون بالعقلانيين في هذا الوقت، وهم الذين يقولون لا إيمان إلا بالموجودات أو بالمحسوسات، فهم لا يؤمنون إلا بما كان مشاهدا أو محسوسا أو مدركا بالعقل، لذلك أنكروا أشياء كإنكارهم مثلا الميزان والصراط وغير ذلك، لأن هذه الأشياء لا تدرك بالعقل، فهي بزعمهم أنها مخالفة للعقل. الطائفة الثالثة وهم الجهمية، وقالوا ما يحدث في اليوم الآخر وكذلك ما ورد الحديث عنه في الجنة والنار إنما ذلك إن كان موافق للعقل قبل، وإن لم يوافق العقل لم يقبل. وذهب الغلاة منهم إلى إنكار اليوم الآخر، أي إنكار تفاصيل اليوم الآخر، فمنهم من أنكر الجنة والنار، ومنهم من قال بثبات أو بثبوت الجنة والنار ولكن إلى وقت معين، فإنها تثنى أي الجنة والنار، فلا يكون هناك جنة ولا نار. وأشد من هذه الطائفة وهم الفلاسفة والقرامطة الذين قالوا إنما أخبر الشارع عن هذه الأمور لمجرد حث الناس على الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي، وذلك من باب ضبط الناس، وإلا فهي من باب الخيالات التي لا حقيقة لها، وإنما جاءت بذلك الرسل لإصلاح الناس وضبطهم عن الوقوع في الأمور التي تضر بالناس. كذلك نقول الطائفة الأخيرة وهم من انتسب إلى الشرك، وهم الذين أنكروا اليوم الآخر وزعموا أن الله عز وجل لا يبعث أحدا، لأن الذي يموت يذهب إلى العدم، فعلى ذلك قالوا لا عذاب في القبر ولا نعيم ولا جنة ولا نار وغير ذلك من الأمور، فزعموا أنه لا يوم آخر، وإنما إذا مات الإنسان فإنه يكون عدم ولا بعث بعد ذلك. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الإسراء والمعراج. ونقول الإسراء والمعراج، أولا الإسراء هو الانتقال بالبراق من مكة إلى بيت المقدس يسمى إسراء، والمعراج هو عروج النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاله من بيت المقدس إلى السماء. وقد ورد في وصف الإسراء والمعراج حديث شريك بن عبد الله في الصحيح، وهو من أطول الأحاديث وفيه تفاصيل كثيرة. ونقول مسألة الإسراء والمعراج فيها مسائل، الأولى أولا متى وقع الإسراء والمعراج؟ اختلف العلماء فقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، قيل بسنتين، وقيل بسنة، وقيل بستة أشهر. ثانيا من أي الأماكن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل من بيت أم هانة، وقيل من شعب عامر، قول الثالث وهو الأظهر أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من الحطيم أو الحجر الذي هو في الحرم. المسألة الثالثة، هل الإسراء كان بجسده أم بروحه؟ نقول الإسراء إنما كان بجسده، ويدخل في ذلك الروح، لأن الله عز وجل قال سبحانه الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده. كذلك من المسائل نقول هل الإسراء يقظة أم منامة؟ نقول هو يقظة، ويدل على ذلك أن كفار قريش أنكرت الإسراء وكذبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنكر المنامات. كذلك من المسائل نقول ما هو الشيء الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، أي في ليلة الإسراء؟ نقول أحدث من الآيات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والأوامر الشرعية، ومن أعظم ما كان من ذلك هو أمر الصلاة. وعلى ذلك نقول حكم إحياء تلك الليلة وجعلها من الأعياد، نقول من البدع التي ظهرت ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، وإحياء تلك الليلة. ومن الغلط أنك تجد أن هؤلاء يحدثون فيها من الأمور المحرمة كالغنى والرقص والاختلاط والسهر، ثم بعد ذلك لا يهتمون في ما جاء في هذه الليلة وهو الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام. وعلى ذلك نقول من أراد التمسك بالسنة فليتمسك بما جاء في الإسراء لا بإحياء تلك الليلة. والصحابة رضي الله عنهم لم يرد عنهم أنهم خصوا ليلة الإسراء بقيام أو تعبد أو احتفال، بل اختلف العلماء في أي سنة وقع الإسراء، واختلفوا في أي ليلة وقع الإسراء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لم يعتبروا هذه الليلة بقيام، أو لم يخصوها بقيام ولا باحتفال ولا غير ذلك. وهذا دليل على أن هذه الليلة لا تخص، ومن خصها فنقول أنه قد فعل بدعة من البدع. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج. أي من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها، وما وقع لموسى عليه السلام، وذلك حينما ضرب الملك، وكذلك ما يكون من خروج يأجوج ومن خروج الدجال نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك. وهذه نقول أنها تعد كلها من أمور الساعة وأشراط الساعة التي ستقع في ذلك. نعم. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم. والضابط في ذلك أي الأمور الغيبية لا بد أنها تلد في القرآن أو في صحيح السنة في ذلك، ونأخذ بذلك إذا ورد، أما غير ذلك فلا يقبل. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون هذا الخبر الوارد أن يكون من الأخبار المتواترة؟ نقول أما اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون يكفي في ذلك أن يكون من الأخبار الصحيحة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متواترا أو من الأحاديث. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين والمحاسبة للخلائق نقول أنها على أنواع. النوع الأول وهم الذين لا حساب عليهم فإنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، وهؤلاء هم 70,000. ومن كان من هو أفضل منهم كالأنبياء والرسل فهؤلاء أفضل من 70 فلا يحاسبون. النوع الثاني والقسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، وهؤلاء المؤمنون. فالمؤمن نقول أنه يحاسب ولكن حسابا يسيرا، وهذا الحساب أي اليسير المراد به عرض ما وقع منهم أو تقريرهم على ما فعلوه في الدنيا. النوع الثالث الحساب العسير، وهو الذي يكون على الكفار والعتاة من البشر الذين وقع منهم الفجور، فهؤلاء يحاسبون حسابا شديدا أو عسيرا، ثم بعد ذلك يعاقبهم الله على ما وقع منهم من أفعال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. قال تعالى: فأما من أوذي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والميزان له كفتان ولسان. ونقول أن الناس في إعطاء الكتاب على نوعين أو على قسمين. القسم الأول من يعطى الكتاب بيمينه، فهؤلاء هم أصحاب اليمين كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه. القسم الثاني من يعطى الكتاب بشماله كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وبقي قسم وهو من أعطي من وراء الظهر، وهذا القسم اختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء بأنهم قسم ثالث، أي أن الناس على 3 أقسام. ومنهم من قال بل هم على قسمين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ولكن صاحب الشمال يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، فتلف اليد من وراء الظهر ثم بعد ذلك يعطى، وهذا زيادة في إهانته، وهذا جمع بين الآيتين في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. نعم. ونقول أن الشفاعة يوم القيامة أمرها عظيم، وأعظم الشفاعات يوم القيامة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف. والشفاعة أصلها مأخوذ من الشفع، وهو الزوج ضد الإفراط، وفي الإصطلاح رحمه الله طلب الخير للغير، وهي على نوعين: شفاعة دنيوية وهي التي يتكلم عليها الفقهاء، أما النوع الثاني وهي الشفاعة الأخروية التي يتكلم عليها أهل الاعتقاد في كتبه. والشفاعة الأخروية نقول أنها على نوعين: الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من الله عز وجل وقد أذن للشافع ورضي للمشفوع، ولها شروط. الشرط الأول الإذن من الله للشافع. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع. قال بعضهم الرضا عن الشافع والمشفوع، وزاد بعض العلماء أن يكون الشافع قادر على الشفاعة، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وزاد بعضهم إسلام المشفوع له، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن نقول أنه يكفي الأول والثاني، فالأول وهو الرضا عن المشفوع، والثاني وهو الإذن من الله للشافع أن يشفع، فهذا نقول أنه يكفي ويغني عما بعده. ويدل على ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة نقول أي الأخروية لها أنواع أو أقسام، عد بعض العلماء أن لها 6 أقسام، وبعضهم 7 أقسام، وبعضهم زاد إلى 8 أو إلى 9. وأعظم هذه الشفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في شفاعته لأهل الموقف أي الفصل بينهم، وهو المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه. والشفاعة في الموقف نقول أنها على نوعين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعة في أهل الموقف، شفاعة في دخول أمته الجنة، وشفاعة في عمه أبي طالب. أما النوع الثاني فهي لكل أحد من المؤمنين، وهي أنواع كثيرة يذكرها العلماء، كالشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة في ارتفاع الدرجات في الجنات، وغير ذلك من الأنواع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. قال تعالى: نعم. وأراد بذلك المصنف رحمه الله تعالى تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الجنة مخلوقة وكذلك النار، وأيضا نقول أنهما لا يفنيان لا الجنة ولا النار، وأراد بذلك الرد على قول الجهمية. الجهمية قالت بأن الجنة والنار لم تخلق بعد. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لا فائدة من خلقها في هذا الوقت، والله منزه عن العبث، وهذا تعطيل للنعيم والعذاب، فحكموا عقولهم في ذلك الضعيفة فنتجت عندهم هذه النتيجة، وهي أن الجنة والنار لم تخلق، وترتب على ذلك أنهم كذبوا بما ورد في الكتاب والسنة، وزادوا الشر شرا أنهم قالوا أنها تخلق يوم القيامة ثم بعد ذلك تكون إلى وقت معين يتنعم أهل الجنة وفترة معينة ثم بعد ذلك تفنى الجنة، وكذلك النار ثم بعد ذلك تفنى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقضى بأن النار لن تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء في الحركات لا في الذات، فهو عجبا من الهذيان. العلاف من أتباع الجهم وهو معتزلي في ذلك يقول أن الفناء لا يكون في الجنة والنار، بل تبقى الجنة وكذلك تبقى النار، ولكن الفناء في حركات العباد، فأهل الجنة لا يتلذذون وإنما يكون في ذلك كالجمادات، وكذلك أهل النار يكون كالجمادات فلا يعذبون، وكذلك أهل الجنة لا يتلذذون بنعمة الجنة وبنعيم الجنة في ذلك. وهذا بلا شك أنه من أفضل الباطل، وهو رد لنصوص الكتاب والسنة. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وأراد بذلك أيضا تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الموت يصور على صورة هذا الكبش ثم بعد ذلك يذبح، ولكن من الذي يذبح؟ هل هو ملك الموت أو أن الموت هو الذي يذبح؟ نقول: الذي يذبح إنما هو الموت. قد يقول قائل: الموت عرب، كيف ينقلب إلى جسد؟ نقول: أولا، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأحوال القيامة ليست كأحوال الدنيا، فليس هذه المسألة انقلاب العرض أي الموت إلى جسد بأعظم مما يكون يوم القيامة من أحوال، وكذلك ما يكون فيه من الميزان تطاير الصحف، وكذلك الجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب، فليست هذه المسألة بأعظم من ما يقع يوم القيامة. بل نشاهد في الدنيا أن من الناس من يمشي على الماء أو يطير في الهواء، فالله عز وجل قادر على أن يجعل هذا الموت الذي هو عرض ينقلب من عرض إلى جسم، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. أما المعتزلة فردوا هذه الأحاديث وقالوا: لا نصدق ولا نقبل بهذه الأحاديث. لماذا؟ قالوا: لأنها مخالفة للعقل، فالموت عرض فلا يمكن أن ينقلب، فهذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ورد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل، وهو ما يمكن أن يسمى بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم نقول أنها على نوعين: النوع الأول ما اختصه الله عز وجل من أمور تشريعية كالأوامر والنواهي وغير ذلك. النوع الثاني خصائص تفضيلية، أي ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء وسائر البشر.

وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في وصف الناس والحكم على الناس أنهم من أهل الجنة أو النار. فقال المصنف رحمه الله تعالى ولا نجزم لأحد من أهل القبلة. وقوله من أحد من أهل القبلة يدل على أنه من لم يكن من أهل القبلة فإنه يجزم له بأنه من أهل الجنة أو النار إذا ورد، وإذا لم يرد أي بمعنى أنه مات على الكفر فإننا نحكم عليه بأنه من أهل النار. وعلى ذلك نقول الناس في الحكم على نوعين، النوع الأول لا نحكم عليه بجنة ولا نار حتى من كان من أهل الصلاح أو العلم، وهذا خاص في من كان من المسلمين. أما من مات على الكفر فإن كنا نعرف أنه مات على الكفر يقينا فإن نجزم أنه من أهل النار، لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى للصحابي إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، أي تقول له أو يقول له أبشر بالنار، وهذا حكم معين على شخص معين، ولكن نقول أن هذا من مات على الكفر. وعلى ذلك من مات على الكفر وعرفنا ذلك ولم يكن من أهل القبلة فإننا نقول أنه يجوز أن نحكم عليه بأنه من أهل النار. طيب، من كان من المسلمين ولكنه من المفرطين أو قد ارتكب ناقضا من النواقض، هل نحكم عليه بأنه من أهل النار؟ نقول لا نحكم بأنه من أهل النار، لأنه في الجملة يعد من أهل القبلة. ومثل ذلك أيضا إن كان من الصالحين أو العلماء لا نحكم بأنه من أهل الجنة إلا إذا ورد بالشرع أن فلان من أهل الجنة كالعشرة المبشرين وغيرهم فإننا نحكم أنهم من أهل الجنة. أما على الشخص المعين فإنه لا يجوز لأحد أن يقول فلان من أهل الجنة. وذكر بعض العلماء أنه يجوز الحكم لأهل الجنة أو وصف شخص أنه من أهل الجنة إذا استفاض عند الناس أنه من الصالحين كالأئمة الأربعة وغيرهم، فهؤلاء اتفق الناس على إمامتهم وجلالتهم وتعظيم الناس لهم، والناس شهداء الله في أرضه. فذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن من استفاضت شهرته أنه من أهل الصلاح فإنه يجوز أن نحكم له بالجنة، ولكن الأولى للإنسان أنه لا يتلفظ بذلك، أي لا يحكم على أحد لا بجنة ولا نار، وإنما يترك ذلك لربه فهو أعلم به، ولا ينفعه حكمك بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه قاعدة، ولكن عليها مآخذ. أولا قول المصنف رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة دليل على أنه إن لم يكن من أهل القبلة كاليهود والنصارى والمشركين فإن نكفرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أما من كان من أهل القبلة ووقع منه معصية فهل نكفره أو لا نكفره؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قوله بذنب هذه على إطلاقها هكذا بذنب نقول أنها محل نظر، لأن الذنب إذا أطلق فإنه يشمل الشرك الأكبر والأصغر كبائر الذنوب صغائر الذنوب واللمم. وعلى ذلك لو قيدت هذه الجملة بذنب دون الشرك لكانت أضبط وأحسن. كذلك نقول أنه ينبغي أيضا تقيد بقيد آخر وهو بذنب دون الشرك ما لم يستحله، فإذا استحل فإننا نقول أنه كفر. وعلى ذلك نقول أن هذه الجملة قاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بمجرد وقوع الإنسان بذنب، ولكن مقيدة هذه بأمرين: الأول بذنب دون الشرك، ثانيا ما لم يستحله. وعلى ذلك من وقع من المسلمين أو ممن ينتسب إلى الإسلام في أمر كفر فإننا نقول أنه يوصف بأنه كافر، ولكن بعد إقامة الحجة عليه وذلك بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. طيب إذا استحل ذنب من الذنوب نقول حكمه أنه كفر، وعلى ذلك نقول أن هذه الجملة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة، ولكن هذه القاعدة مقيدة بقيدين: قوله بذنب دون الشرك، ثانيا ما لم يستحله. فإذا استحل فإننا نقول أنه يكون بذلك ممن وقع في الشرك حتى لو كانت صغيرة من صغائر الذنوب، واستحلها فإنه يعد من الأمور الكفرية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثته والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائز ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة وجوب السمع لولاة الأمر، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. وكذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة. فنقول من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون لولاة الأمور، أما الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع لهم فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور المحرمة، بل يعد ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فارق الإمام قيد شبر فإنه مات ميتة جاهلية. فلذلك لا بد للمسلم أنه يحتاط لهذه المسألة وأنه يتقي الله عز وجل في ولاة أمره حتى وإن حصل منهم ظلم أو جور أو طغيان أو فساد أو بعد ذلك، فإن هذا عليهم. أما فيما بينك وبين الله لا بد من السمع والطاعة، حتى وإن جاروا، حتى وإن ورد في الحديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فإنك تسمع له وتطيع. لماذا؟ لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل التي أمر الله بها. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقاتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه: زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع. نقول ومن السنة أي ومن السنة النبوية، أي التي حث الشارع عليها. وقوله هجران نقول الهجر ضد الوسط، والتهاجر أي بمعنى التقاطع والتداور. وقوله أهل البدع، البدعة هي ما أحدث في الدين ولم يكن منه ثم بعد ذلك التزمه، فمن أحدث أمرا أو نقله عن غيره ولم يكن من الدين والتزم به، فإننا نقول أن هذا قد ارتكب بدعة. والبدع التي ظهرت كثيرة، كبدعة ليلة الإسراء والمعراج، وبدعة المولد أو الموالد، والاحتفال بليالي لم يرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهناك بدع أخرى في الأسماء والصفات، وبدع أيضا في ما لم يرد في الشرع من أمور، سواء كان ذلك في باب الأمور التعبدية كالصلاة أو الأمور الاعتقادية في النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمور الأخلاقية أو غير ذلك. فكل من أحدث بدعة، فمن أحدث نوعا من أنواع الصلاة لم يرد به هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه، فإننا نقول أن هذا بدعة وصاحبه مبتدع في ذلك. من أحدث أو من فعل أمرا اعتقاديا لم يرد به الشارع والتزمه، فإننا نقول أنه ارتكب بدعة، كالطواف على القبور أو دعاء الأموات أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذه تعد من الأمور المبتدعة. وعلى ذلك نقول أن هجران أهل البدع من السنة. وحكم هجر المبتدع نقول هجر المبتدع من السنة. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة وإن لم يكونوا من المبتدعة، وإنما تركوا أمرا واجبا شرعيا. وكذلك ورد عن بعض الصحابة أنه هجر بعضهم بعض في مواقف لم تصل إلى حد البدعة. وكذلك الناظر في حال الأئمة الأربعة حينما هجروا بعض أئمة البدعة، وعلى ذلك نقول أنه من السنة، ولكن قد يكون واجبا وقد يكون أمرا مستحبا في ذلك على ما تقتضيه المصلحة. فإن كانت المصلحة في الهجر فإنه يهجر، وإن كانت المصلحة في غير الهجر فإننا نقول أنه لا يهجر في ذلك. ولكن من الذي يهجر؟ هل هو كل أحد؟ أي كل من وقع في معصية أو في بدعة في ذلك؟ نقول لا، بل ينظر في ذلك على حسب المصلحة. وعلى ذلك نقول أن كل من خالف هذا الدين فالأصل أنه يهجر ولا يكلم ولا يسلم عليه. ولكن من الناس من يتلطف معه وكذلك يتسامح معه على حسب المصلحة في ذلك. أما أهل الكبائر فإنه ينظر على حسب ما تكون من المصالح، فمن المصالح أن يهجر المبتدع وكذلك أهل الكبائر. ومن المفاسد أحيانا هجر صاحب الكبيرة، لأنك بهجره يزداد إثما ويزداد عنادا ويزداد إصرارا، فإننا نقول أنه ليس من السنة هجر فلان. لماذا؟ لأن هذا الهجر إنما هو يستعمل كالدواء، فإن لم يكن نافعا فإنك لا تهجر ولا تفعل ذلك، وإنما يتلطف معه الإنسان قدر المستطاع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر من الصحابة من تخلف عن غزوة تبوك، ولم يهجر المنافقين في ذلك، مع أن إثم النفاق أعظم وأكبر، ولكن نقول هنا مصلحة وهي تأذيب هؤلاء الصحابة في ذلك، لذلك تابوا فتاب الله عز وجل عليه. طيب، قد يقول قائل لماذا أو ما فائدة الهجر؟ نقول فائدة الهجر في الإسلام أولا حفظ الشريعة. من الزيادة والنقص، لأنك إذا هجرت المبتدع عرف الناس أن ذلك بدعة، فأنت بهجرك له تحفظ هذه الشريعة. ثانيا رد على ذلك المبتدع أو أصحاب الكبائر، وأيضا فيه تأديب لهم، كذلك التنفير عن هذه البدعة وعن أهلها، كذلك تحذير المسلمين من الوقوع في البدع. وذكر العلماء أن الهجر له شروط. من هذه الشروط أولا أن يكون الهجر خالصا لوجه الله عز وجل، لا يكون لغرض من أغراض الدنيا فينتقم الإنسان منه، وإنما يكون هذا الهجر لوجه الله عز وجل. ثانيا المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر، أي بمعنى أنه لا يهجر فوق ثلاث إلا لمصلحة شرعية في ذلك. وذكر العلماء أيضا أن الهجر له ضوابط في ذلك، من هذه الضوابط أول مراعاة المصلحة والمفسدة في حال الهجر، كذلك أن يكون الهجر محققا للغاية التي من أجلها هجر الإنسان، كذلك أن يكون الهجر بقدر البدعة لا يتعدى، رحمك الله، لا يتعدى بها الإنسان، كذلك نقول من الضوابط مراعاة المصلحة والمفسدة، فيفرق بين العالم وبين الجاهل، بين المبتدأ بدعة شركية وبين المبتدأ البدعة التي لا تصل إلى حد الشرك، وكذلك يفرق بين صاحب الكبيرة وغير الكبيرة والمجاهد وغير المجاهد، وبين العالم وبين الجاهل في ذلك. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محتسة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والقرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة. ونقول نفرق بين الانتساب وبين التمذهب. أما الانتساب فيجوز لكل أحد أن ينتسب إلى إمام من الأئمة، لذلك نشاهد كبار العلماء السابقين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي ومن قبله ومن بعده ينتسبون إلى الأئمة، منهم من ينتسب إلى أحمد، ومنهم من ينتسب إلى الشافعي، ومنهم من ينتسب إلى أبي حنيفة، ومنهم إلى مالك، فهذا الانتساب نقول أنه جائز بلا شك. أما التمذهب وهو السير على طريق عالم من العلماء وأخذ جميع أقواله في ذلك، فإنه يفرق بين العالم وبين الجاهل. أما العالم الذي عنده آلة الاجتهاد فيجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة ولا يجوز له التمذهب. وأما من كان ليس بعالم أو ليس بمجتهد أو كان من الجاهل فإنه نقول أنه يجوز له التمذهب وأخذ قول إمام لذلك والتزامه. قال رحمه الله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب، وإن كانت التعليقات مختصرة ولكنها تناسب حال المقام، فهو نجعله أو جعلناه مقدمة للكتاب الذي هو الطحاوية. والدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الإمام الطحاوي الموسوم بالعقيدة الطحاوية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكون هذا الكتاب حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحققنا فهمه والعمل به والدعوة إليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you. ممكن تكون معها.